الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع المبارك، هذا إكمال عرض الكتب المهمة. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنفكر في قول الله سبحانه وتعالى حين ذكر جنات الأرض فقال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كيف دل على نفسه ولطفه ووحدانيته، لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد وسقي بماء واحد، ولكنه صنع اللطيف الخبير. ونحو قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يريد اختلاف اللغات والمناظر والهيئات. وفي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يريد أنها تجمع وتسير، فهي لكثرتها كأنها جامدة واقفة في رأي العين وهي تسير سير السحاب. وكل جيش غص الفضاء به لكثرته وبعد ما بين أطرافه فقصر عنه البصر فكأنه في حسبان الناظر واقف وهو يسير. وإلى هذا المعنى ذهب النابغة الجعدي في وصف جيش فقال بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج. وفي قوله جل ذكره ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع عن قتل من كان يهم له بالقتل، فكأن في القصاص حياة وهو قتل. وأخذه الشاعر فقال أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوامي، يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكفوا عن القتل وكان في ذلك حياة. وأخذه المتمثلون فقالوا بعض القتل إحياء للجميع، وقالوا القتل أقل للقتل أو القتل أنفى للقتل. وتبين قوله في وصف خمر أهل الجنة لا يصدعون عن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.